السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وإياكم إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. رقم الحديث 817. أديش؟ 817. لحظة. الجزء الثاني. نعم. حديث لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام. اي نعم. وأنت صححته لظنك أن إبراهيم هو ابن طهمان. أيوة. لأنه ثقة من رجال الشيخين. إيه. بيدك الكتاب الآن؟ لا. هذا إبراهيم هو ابن يزيد الخوزي. إبراهيم. متروك. اي نعم. الخوزي معروف أنه متروك. صرح بذلك في الإسناد ابن عبد الكامل. أيوة. فبهذا ما أظن أنه يصح الحديث عليه. ابن عدي في الكامل كم الجزء؟ 1229. الطبعة الجديدة ولا القديمة؟ ما في غير هالطبعة هاي اللي بين يدينا. كيف في طبعتين في ثلاثة؟ كامل ابن عدي. أيوة. في طبعتين؟ ولا؟ متى خرجت الثانية؟ الثالثة هلا بين يدينا، الأولى والثالثة. المهم قديش الصفحة؟ 1229 إلى 230. 200. في ترجمة إبراهيم، هذا إبراهيم بن يزيد. نعم نعم، 229. نعم. طيب، وأنت بهالمناسبة أنا بعدين براجع كما علمت. نعم. هل راجعت سند ابن عدي؟ أنا؟ ولا أنا؟ أنت ما غيرك. السند، وعرفت انه سند الكامل كامل. سند الكامل هو تقريبا، لا بدي تحديدا. انا هذا الكلام انا هذا قديما مراجعه. يا اخي لا تعتذر، بارك الله فيك. لانه لسنا في مجادلة، انما نحن في تفاهم. جعت اسناده فتبين لك انه صحيح. قليل من التوضيح، يعني كيف قصدك في هذا الكلام؟ يا أخي لو فرضنا أنه تحت إبراهيم الخوزي إسماعيل خوزي. نعم. وهذا شأن إبراهيم الخوزي. نعم. هل حينئذ يصح أن تقول أنه ما بيجوز تصحيح ذاك الإسناد، لأنه إبراهيم ابن طهمان لما أنا فسرت به خطأ بناء على سند الكامل، هل لمداره فرضا على إسماعيل الخوزي وهو مثل إبراهيم الخوزي؟ أنا لما رجعت طبعا. لا بدك تجاوبني، الله يهديك. هذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه، وهو طريقة التفاهم. فأنا أسألك مرتين أو أكثر وأنت تحيد عن الجواب، وأقول من باب إحسان الظن بك لا تفعل ذلك قصدا، وإنما تفعل ذلك لأنك ما مارست طريقة المحاورة، ولا أقول طريقة المجادلة. فأنا أسألك، هل راجعت هاي المرة الثالثة أو الرابعة؟ والأحسن أن نقلل ونقول هاي الثالثة. أقول، هل راجعت إسناد ابن عدي في كامله من شيخه إلى إبراهيم الخوزي فتبين لك أن كلهم من الثقات والحفاظ، وأنه لا مغمز في أحد منهم، حتى يتسنى لك أن تقول هذا إبراهيم الذي فسرته أنت وبنيت على تفسيرك صحة الحديث أنه إبراهيم بن طهمان؟ ليس هو، وإنما هو الخوزي المتروك كما قلت بحق بدليل هذه الرواية في الكامل. فلا يصح لك خلاصة القول إلا أن تقول أولا ما راجعته. أنا بالنسبة لي لم أراجع الإسناد كاملا، وإلا ما فائدته؟ ولكن أنت الإسناد الذي ذكرته في كتابك السلسلة هو نفس الإسناد اللي موجود ابن عدي في الكامل لابن عدي. ما بصح هذا الكلام بدون ما راجع الكتاب. أنا ليش أنا أعطيك؟ لا لا يا أخي الله يهديك. تفضل. أنت هيك ولا مؤاخذة ما بتشجعنا أن نستفيد منك. لأنه نتناقش وما نقفز بطريقة البحث. أنا قلت لك أخيرا جوابا لقولك أنه نفس الإسناد، أريد أن أقول هذا شبه مستحيل. هل أنا صححت إسناد الكامل ولا إسناد آخر؟ إسناد أبي نعيم. طيب أبو نعيم. بس إسناد أبي نعيم. اسمع يا أخي الله يهديك، شو عم نحكي نحن؟ عم نحكي بدك تحسن أسلوبك في الأخذ والرد، لأنه أنا هذا الوقت كما قلت لك أظن فيما مضى هذا وقت الأسئلة الآن، فما نريد الإطالة، وبخاصة إطالة لا مغزى منها ولا غذاء فيها. هل إسناد أبي نعيم هو عين إسناد الكامل؟ ستقول لا. نعم لا. إذا كيف تقول هو الإسناد نفسه؟ بالنسبة لإبراهيم. يا أخي الله يرضى عليك، فهمت مني؟ على كل أجبني، فهمت أن قولك بأن هذا إبراهيم هو الخوزي بدليل رواية الكامل لا يصح لك أن تقول هذا، بارك الله فيك. وكما أنا أستفيد منك، فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فأنا علي أن أفيدك أيضا. فأقول لا يجوز لك أن تقول إبراهيم الخوزي، إبراهيم هذا هو الخوزي بدليل إسناد الكامل، إلا إذا راجعت الرجال إسناد الكامل من الشيخ إلى الخوزي وتبين أنه إسناد صحيح، حين ذاك يجوز لك أن تقول إبراهيم هذا ليس هو كما قلت أنا، وإنما هو الخوزي بدليل رواية الكامل وسندها صحيح. أما وأنت تصر وتقول لا أنا ما راجعت، إذن كان ينبغي أن تقف عند هذه الفائدة. أرجو شايف أنت كيف تقاطعني، أنا بكلم وأنت تبدأ بتتكلم. كيف أنا بقول لك أرجو انتهيت إيه؟ فأنا كنت أرجو أن تقول لي أنا وجدت في الكامل رواية صريحة فيها إبراهيم الخوزي، فأرجو أن تراجع هذا الإسناد، فإذا تبين أنه إبراهيم الخوزي فتعيد النظر فيما قلت أنه إبراهيم بن طهمان. أما أنت ما فعلت ولا أنا فعلت، فما ينبغي أن تتسرع وتقول إنه إبراهيم الخوزي. الآن أنا انتهيت، فإذا كان عندك شيء فهاته. إيه طيب اسمع علي خير. كل لك سمع. إيه الله يجزيك الخير. بالنسبة لهذا الحديث أنا أسأت العرض معك، يعني عندما قلت لك بالنسبة أنه إبراهيم هو ليس ابن طهمان. نعم. ولكن أنا أرجئ هذا الكلام، يعني أجعلك تنظر فيه يعني بالنسبة للسلسلة وأنظر في الكامل، وغدا أتصل فيك إن شاء الله. وهذا الذي أردته منك. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. أنا آسف إذا أسأت، ولكن لم يكن قصدي. أنا قلت لك هذا سلفا. لم يكن قصدي. لكن قصدي يا أخي خير الكلام ما قل ودل. نعم. وإن شاء الله نراجع. بالنسبة للأمور هذيك إن شاء الله راجعتها. ولان. ذكرني آخر شيء كان ماذا؟ إيه الآن أنا أتذكر موضوع الأذان والإقامة في إذن المولود. نعم. أين أم راجعت وتراجعت. الله يجزيك الخير. فأبشرك خيرا. الله يجزيك الخير. أي نعم. طيب على كل هذا إن شاء الله غدا أخذ الخبر منك. أرجو أن يتاح لي الفرصة، لأنه تعرف المشاكل العلمية كثيرة وكثيرة جدا، وأنا سجلت الآن الكامل وأرجوه أن ييسر لي المراجعة. الله. طيب الله يجزيك الخير. وإياك. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث فيه أن الرسول جاء إلى اليهود وقال لهم أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، وينبغي أن ينصر بعضنا بعضا. فطلب منهم النصرة على المشركين، هذا الحديث استدل به أبو جعفر الطحاوي لما جاء بالحديث المعروف إن لا نستعين بمشرك، أو رواية مسلم كما قلنا لن نستعين بمشرك، قال لا تعارض بين هذا الحديث وحديث الأول، لأن الحديث الأول فيه قوله أنتم أهل الكتاب، والحديث الثاني لا نستعين بالمشرك وهذون أهل الكتاب. فأنا درست إسناد هذا الحديث، نعم أنا رجعت هذا الحديث من مشكل الآثار للطحاوي، ووجدت من رواية رجل اسمه ثابت ابن الحارث الأنصاري يرويه عن رجل من قومه ممن حضروا معركة أحد، فيها ذهب الرسول إلى اليهود وطلب منهم النصرة، فوجدت الإمام الطحاوي ساق الحديث بالسند وعمله معاملة الحديث الصحيح، لأنه وفق بينه وبين حديث لا نستعين بمشرك، وقال ما في تخالف لأن هؤلاء أهل الكتاب، وهو قال لا نستعين بمشرك. فأنا الحقيقة وجدت الجمع نابي، لأنه صحيح دون أهل الكتاب لكن ما خرجوا عن كونهم مشركين، كيف ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فرجعت إسناده وجدت السند كله سليم إلا من هذا التابعي اللي اسمه ثابت ابن الحارث الأنصاري. فتبعت كتب الرجال فما وجدت له توثيقا، فأعدلت إسناد الحديث بجهالة هذا التابعي. علي هذا الله يجزيه خير بقل لي اتصل فيه فلان، نعم عن الحديث، فلم أجد توثيقا لثابت ابن الحارث الأنصاري، وإذا هذا علي بحدثني عن صاحبكم هذا، يقول علي أنه راجع عليا بيقول الشيخ بضاعف هذا الحديث. شو قلته؟ شعرت أنا أنه هو راجع الإسناد وما وجد فيها إلا. لما سألني علي شو قلته؟ قلت له قلته هذا ثابت. فاتصل صاحبكم مع صاحبنا فقال له علي أنه الشيخ بيقول أنه قلته هذا ثابت. قال له كيف؟ هذا صحابي. علي أولا يعني أدحاله عقلا وعلما وصحبة، قال له يا فلان نحن الناشئين الشباب ما بيجوز يعني نصف حالنا مع اللي قضوا حياتهم في هذا العلم، نحن شو بيطابينا يعني نفهرس بعض الكتب ونرتبها وننظمها إلى، أما التحقيق العلمي هذا يحتاج إلى علم وممارسة وتجربة وإلى آخره. يعني لفت نظره بنعومه أنه ما لازم يعتد برأيه وهو لساته في الضحضاح. بعد ما بلغوا الكلام هذا اتصل فيه لأول مرة، هاي من ثلاث ليالي، بيقول لي أنه أنت طبعا ما بيعرفني بنفسه، ولو عرفني ما عرفته، بيقول لي أنت الحديث فلاني بلغني أنك أنت ضعفه. شو قلته؟ قلت له مثل ما قلت لعلي، ثابت بن الحارث الأنصاري. قال لي هذا صحابي. قلت له بقى أنا أخذ بقى صورة، ولا ما كنت بجابه المجابعة. قلت له شو عرفك؟ قال ذكروا الحافظ من حجر في الإصابة. قلت له طيب هل عرفت أنه حقيقة هو صحابي ولا مجرد أنك رأيته ذكر في الصحابة فظننت أنه صحابي؟ قال لا، ما درست أنا ما درست، إنما اعتمدت على كلام الحافظ. نعم، المقصود قال لي لا. قلت له هذا رجل ما ثبتت صحبته، ما ثبتت صحبته. قال لي كيف نعرف أنه مو صحابي؟ قلت له هلا بدك تعرف، هي بدها عمر طويل. نعم، فالمهم أعطيت الجواب أنه هاي بعد معرفة تحتاج إلى زمن طويل. شعرت أنه رجل يعني ما بقول صدم، لكن أعرف حاله. ثاني ليلة أو ثالث ليلة اتصل معي وأدى لي ملاحظة جيدة، وهذا اللي أعطيته الجواب هذيك ساعة. وهي الليلة ملاحظة الثالثة، فأنا رحبت فيه. قلت له يا أخي نحن لازم نتعاون على الخير، وبخاصة على خدمة السنة وإلى آخره، وكل واحد منا معرض للخطأ وللصواب، وعلم الحديث علم واسع، وكتب الحديث أكثرها غير مطبوعة، والآن بتجد معلومات مطبوعة جديدة بواسطتها. فنشرت، فجاءنا كما سمعتم الملاحظة الأخيرة تبع إبراهيم الخوزي. شيء شيخ بالنسبة للأذان والإقامة؟ إيه هذا حكيت معك اليوم، ما هي الحقيقة هذا موضوع طلع معي، موضوع بحب أبو ليلى يسجله. بحب أبو ليلى يسجله لأنه هو بحب التسجيل، اللي ما في أخذ وعطى، ما في صياح وضحك، خاصة مثل بعض أخواننا هو بيعرفه. لكن فهلا رح أملي عليه بحث بسره غيره. تكون تجيب على سؤال أخونا قاضي. نعم. كنت تريد تكمل حديثه. أرفع صوتك. تريد عن الفقيه الرسول الذي قال أن هذا الرسول فقيها لا؟ سؤال غازي المقال عرفت أن الرسول فقيه. أي شبه بشر. ما أكمل الحديث. أي صح. قلت أنه هناك ناس على ميزان الكلام اللي نقلته عن ذاك الإنسان ضلوا، لكن ضلال هذا الإنسان أعرق في الضلال من أولئك. وأنا أذكر جيدا أن أمثال الغزالي أو الغزالي المعاصر الذين ينكرون الأحاديث الصحيحة بأدنى شبهة فلسفية، ينكرون حديث البخاري أن يهوديا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوهامهم، ولا أقول من حججهم، أنه لو فرضنا أن الرسول سحر أو صدقنا هذه الرواية التي في صحيح البخاري أن الرسول سحر، معناها بجوز أنه وهو مسحور مأخوذ العقل واللب يتكلم بشيء لا يعيه ولا يعقله، يقول مثلا أنه نزل عليه آية كذا، وهذا ما بيجوز باعتباره نبيا. فقلنا إذن لا يجوز أن نقول بشر. قال ليه؟ قلنا له لأن البشر يجوز عليه كل شيء، ليس فقط النسيان والوهم بل والكذب. فإذا على مذهبكم هذا، هل بتقولوا ما لازم نقول سحر لأن المسحور لا يعي ما يقول؟ وأنا أذكر جيدا أني جادلت الطنطاوي بهذه المسألة لما قال مضاعفا حديث البخاري، قلت له إذا أنت يلزمك أن تقول بأن الرسول عليه السلام ليس بشرا، قال ليه؟ قلت له لأن البشر مو بس بيخطئوا كمان بيكذبوا. فإذا كنت أنت بتخاف من قولك أن الرسول سحر أنه يكون قال شيء ما ينبغي أن يقوله، فكمان لازم تقول أنه ما هو بشر لأنه بتخاف أنه يقول مثل ما بيقول البشر. فأنا قلت له وهي من فلسفة الألباني، محمد بشر لكنه لا يخطئ والبشر يخطئون. من أين أخذنا أنه لا يخطئ؟ من كونه معصوم، لكن كونه معصوم ما أخرجه عن كونه بشرا، وكونه بشرا ما جعله غير معصوم. فكذلك قلت البشر غير معصومين عن ارتكاب الموبقات والفواحش والمنكرات، فهل نقول إنه ليس ببشر؟ جواب لا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ العصمة التي آمنا بها نحن معشر المسلمين. والبشر ينسون ومحمد ينسى بنص القرآن الكريم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وفي الحديث الصحيح لما صلى الظهر خمسا قيل له أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين سهوا وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذا محمد بشر يمكن أن يكذب؟ لا، لا يمكن أن يكذب. ليه؟ معصوم. محمد بشر يمكن أن ينسى؟ منقول ما ينسى؟ لا، لأن الله الذي عصمه من الكذب ما عصمه من النسيان، وصرح هذا في القرآن في الآية السابقة وأكد ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح. إذن محمد بشر والبشر تخطئ أي ترتكب الخطيئة، لكن محمد معصوم فلا يرتكب الخطيئة. البشر ينسون ومحمد ينسى، ومع ذلك فهو لا ينسى فيما يتعلق بالشريعة، ومحمد يسحر لكنه لو سحر فلا يؤثر سحره في أسمته في دعوته. فإذا قلت أنا ليومئذ للطنطاوي فمحمد بشر والبشر يخطئ ومحمد لا يخطئ، ومحمد بشر ينسى والبشر ينسى وهو ينسى، والبشر ومحمد بشر والبشر يسحر وهو يسحر، فما الذي منعنا أو ما الذي لم يمنعنا أن نقول بأن محمدا بشر خشية أن يقول الكفار كما يقولون الآن وأثرت هذه الكلمة فيكم؟ فإذا آمنت بأن الرسول سحر فما يدريكم أنه قال ما لا ينبغي أن يقول؟ جوابنا إذا قالوا لنا أنتم تعتقدون محمد بشر فما يدريكم أنه هو كالبشر ويفعل كما يفعل البشر مما لا يليق بنبوته ورسالته؟ جوابنا معصوم. إذن محمد بشر يجري عليه ما يجري على البشر، لكن هو تميز على البشر بالعصمة. هذه العصمة هي التي نعتقدها فيه وتمنعنا أن نتصور بأن محمدا باعتباره بشرا يصدر منه ما يصدر عادة من البشر، لكن باعتباره نبيا فلا يصدر منه ما يصدر من البشر. وهذا لا يمنعنا أن نقول محمد بشر وينسى، ولكننا في الوقت نفسه نقول لا ينسى شريعة الله. كذلك محمد بشر يسحر كما يسحر البشر، لكن لا يقع منه ما يخل برسالته وبدعوته. هذا الرجل الذي قال لو قلنا إنه فقيه، كما قال أولئك لو قلنا إنه سحير يلزم منه كذا وكذا، الجواب لا يا مسكين، نحن حينما نقول فقيه بل ونقول سحر من اليهودي لا نعني أن سحره وصل إلى دماغه. وإذا قلنا بأن رسول فقيه بل هو أفقه البشر كلهم لا نعني أنه ليس معصوما، فهو كبشر ومعصوم، فهو كفقيه فهو معصوم، لا فرق أبدا. فهو بشر معصوم، بشر ينسى معصوم، بشر يسحر معصوم، بشر فقيه معصوم. هي رابعة أنا بضيفة بناء على الفلسفة الجديدة التي نقلتها عن هذا الرجل المريض. هذا مريض، أنت ما اكتشفت مرضه، لكن أنا برغم أني ما اكتشفت عنه كشفته أنه مريض. لكن هو الرجل ربما من إخوان اللي جلسوا هنا. ما جلسوا هنا، ما جلسوا هنا، جلسوا في فترة من فترات. هذا الصواب. صح عن لساني. فل قال تعالى يبلغك الألباني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أجل هذه المزلقة التي وقع صاحبك فيها ننصح إخواننا الشباب الناشئين، حتى قلت لذاك الإنسان قلت أنت تعتبر نفسك عالم في الحديث ولا متعلم؟ قال لا متعلم. قلت له فإذا لم تكن عالما فما هو واجبك؟ فهم علي. قال أنا أسأل أهل العلم. قلت فهل فعلت؟ قال نعم. فماذا قالوا لك؟ قالوا إن هذا الحديث ضعيف تبع الاستعانة بأهل الكتاب. قلت فإذا أنت ليس لك رأي مع أهل العلم إلا إذا كنت وصلت إلى منزلة أهل العلم بشهادة ونفسك بشهادة أهل العلم، فلا تتسرع ولا تستعجل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت بتقول هذا الكلام لصاحبك إن شاء الله. تفضل. أقول بالنسبة لحديث ثابت من الحارث الأنصاري، تذكروا البحث الجميل جدا الحمد لله اللي جرى واستفدنا منكم أستاذي. بالنسبة لتابعيته ذكرتم عدة مرجحات، فهل مما ذكرتموه وأنا لا أذكر الآن أن العجلي ذكره في التابعين؟ لا ما ذكرت هذا. فهذه أظنها يعني إن شاء الله تكون لطيفة يعني. إيه لا الشيخنا ذكرت أظن أنه في بعض كتب التابعين ذكر عندكم كيف؟ لعلك ذكرت أن بعض كتب يعني بعض الكتب الحديث ذكروا بأنه مع التابعين وبعضهم ذكروا مع الصحابة، لكن هذا النص نفسه لا. والحافظ لاقوا عنه في التعجيل، ترجم الحافظ التعجيل برضو الشيخنا. لا شيخنا هون الموضع اللي بحطهم فيه. باش يا انفراد أنا نشوفها في المبعض نشوف وين نضعها. لا تنسانا شيخنا. ها شيخنا؟ نعم. ما تنسانا. إنسان هاي؟ إنسان هاي شيخنا. أنو هاي؟ إنسان العزلي في. هاي عملها إنسان هاي بقى؟ نعم. هاي كلمة شو بدها فيها؟ منيح شيخنا. المقال كله أنت مسجل ما شاء الله. شيخنا كنت طلبت من الأخ علي يتكلم كلمتين حول الحديث تبعك الأخير رحمه الله. شيخنا فجزا الله خير يعني تكلم في بداية الشريط حطيتها ولو تذكرها يا شيخ علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.